الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد، الأصل الثاني من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالملائكة. عموما نلخص الإيمان بالملائكة على أربعة محاور. المحور الأول التصديق بوجودهم مع محبتهم وتوليهم، ده عنصر في غاية الأهمية. المحور الثاني الاعتقاد أن الملائكة عباد لله تعالى مخلوقون. المحور الثالث الإيمان بصفات الملائكة. المحور الرابع الإيمان بوظائف وأعمال الملائكة. وآخر حاجة نختم بها الباب، ما هو الواجب على المسلم نحو الإيمان بالملائكة؟ أولا يجب علينا التصديق بوجود الملائكة مع محبتهم وتوليهم، فلا نكتفي في الإيمان بالتصديق، لابد من المحبة والموالاة للملائكة. لما؟ لأن اليهود كانوا يصدقون بوجود جبريل، ولكن كان عندهم عداوة لجبريل، اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فأجاب صلى الله عليه وسلم فأقروا بنبوته، فقالوا من الذي يأتيك من الملائكة؟ فقال صلى الله عليه وسلم جبريل حمك الله. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك عدونا من الملائكة، ولو كان يأتيك ميكائيل لاتبعناك. وما يفرقوا بين ميكائيل وجبرائيل، قالوا أن جبريل يأتي بالعذاب ونحو ذلك، لكن ميكائيل يأتي بالرحمة والنبات والقطر، ففرقوا بين هذا وهذا. فالله جل وعلا حكم عليهم بالكفر، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فحكم عليهم سبحانه وتعالى بالكفر بسبب العداوة لجبريل، فمن عاد جبريل فقد عاد الله الذي أرسله. فلا نكتفي في الإيمان بالتصديق، لابد مع التصديق المحبة، حب جبريل وجميع الملائكة والتولي موالاة الملائكة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاعتقاد أن الملائكة عباد لله تعالى مخلوقون. فالملائكة ليس لهم أي شيء من خصائص الربوبية، ليس لهم أي شيء من خصائص الألوهية، فهم عباد لله يعبدون الله تعالى. الملائكة يعبدون الله تعالى، ليس لهم أي شيء من خصائص الربوبية، يعني لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون، وليس لهم أي شيء من خصائص الألوهية، لا يستحقون العبادة، لأن العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى، تمام؟ فلا يستحقون العبادة، فالعبادة حق خالص لله. الشيخ يقول الملائكة عباد لله تعالى مخلوقون، ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، ولا بنات لله، تعالى الله عن ذلك. إذن هناك اعتقاد صواب. إيه الاعتقاد الصواب الحق؟ أن نعتقد أن الملائكة هم عباد لله يعبدون الله تعالى مخلوقون. وهناك اعتقادات باطلة منحرفة في الملائكة. أول اعتقاد باطل منحرف اعتقاد الألوهية في الملائكة، كحال مين؟ النصارى اعتقدوا بألوهية روح القدس، لو عند الأرثوذكس الأب والابن وروح القدس، إله إله إله، كلهم ثلاثة في واحد، اعتقاد التثليث إن هو أقنوم من الأقانيم الثلاثة عندهم، يعني شخصية من الشخصيات التي يظهر فيها الإله عند النصارى، فيعتقدون في جبريل لو روح القدس إله انبثق من الأب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومشرك العرب اعتقدوا في الملائكة أنها بنات لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، زعموا أن الله جل وعلا ناسب الجن فأنجب الملائكة، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالشيخ يقول لا، في الاعتقاد المنحرف في حاجة؟ ماشي. نعم؟ يعني خرج منه ده المعنى. فيقول ليسوا آلهة كما يعتقد النصارى في الروح القدس، ولا بنات لله كما يعتقد مشرك العرب. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. طب فين الرد على هؤلاء؟ سبحانه يعني تنزيها له، تنزيها له من أن يتخذ ولدا أو يكون معه إله، بل عباد مكرمون، رد على من زعم الألوهية في الملائكة، هم عباد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف الملائكة أنهم إيه؟ عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني هم أثبت سبحانه وتعالى لهم العمل يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن الاعتقادات المنحرفة في الملائكة، اعتقاد الألوهية في الملائكة أو اعتقاد أن هم بنات لله، الملائكة لا يوصفون بالأنوثة ولا الذكورة، لا يوصفون بذلك، تمام؟ نعم، لأن الشرع لا يوصفون بذلك، لا يتزوجون ولا يتناكحون ونحو ذلك، هم يعبدون الله تبارك وتعالى. وهذا من وصف الكفار للملائكة، تسمية الكفار يا جماعة التسمية الأنثى. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مشرك العرب اعتقدوا أن هذه الأصنام ترمز للملائكة، مشرك العرب عبدوا هذه الأصنام اللات والعزى ومناة اعتقادا منهم أن الملائكة عندهم أن هي بنات لله بتحل في هذه الأصنام، فإذا عبدوها فإنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه سبحانه وتعالى. هذا كفر. وصلت الصورة؟ وصلة. عبدوا هذه الأصنام على أنها ترمز للملائكة، اعتقدوا الملائكة أن هي بنات لله بتحل في هذه الأصنام، فإذا عبدوها تشفع لهم عند الله وتقربهم إلى الله، فهذا وعين الكفر والعياذ بالله. ده المحور الأول. المحور الثاني بقى يتكلم الشيخ هنا، قد خلقهم سبحانه وتعالى من النور، هي صفات الملائكة مخلوقون من النور، النور الحسي. طب ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى نعتقد أن الملائكة مخلوقة من النور الحسي، لكن لا نعلم الكيفية، نؤمن كمعاني، يعني كمعنى أنها مخلوقة من النور. طبعا الملائكة لها ذوات، ركز معي، الملائكة لها ذوات، ولكن نحن لا نعلم كيفية خلق الملائكة، لأن نعلم كيفية خلق الملائكة، هي مخلوقة من النور الحسي ولهم ذوات. نعم لهم ذوات، خلافا للفلاسفة اعتقدوا أن الملائكة هي عبارة عن معاني، اعتقدوا في جبريل أنه معنى فاض من واجب الوجود، فاض من الله أزلا، معنى وليس ذات، وهذا باطل طبعا، بدليل أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح. يبقى الملائكة ذات وليس مجرد معاني يتخيلها النبي في ذهنه، ده اعتقاد باطل كفر والعياذ بالله. المهم نحن نؤمن بالملائكة، لكن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، نصدق بوجود الملائكة وأنها مخلوقة من النور. وخلق الجان من مارج من نار، مارج لو أطراف لهب النار. وفي وأيضا من صفات الملائكة أن لهم أجنحة، بدليل أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية له كم جناح؟ 600 جناح. وأيضا من صفاتهم الحسن والجمال في المنظر، الحسن والجمال في المنظر، كما قال تعالى ذو مرة فاستوى، قال ابن عباس في تفسير مرة يعني ذو منظر حسن، يوصفون بالجمال والحسن في الخلقة، تمام. وأيضا لهم أعمال ولهم قوة وإرادة، ولا يعصون الله تعالى بما أمرهم، هم معصومون من الخطأ والخطايا. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، هل الملائكة أم صالح البشر؟ في خلاف ونزاع. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الملائكة أفضل من صالح البشر في الدنيا. لما؟ لأنهم معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولكن البشر ليسوا معصومين. وفي الآخرة صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة هتكون خدم لأهل الإيمان في الجنة. ده الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن من صفاتهم أنهم لا يعصون الله تعالى، معصومون من الخطأ، وأيضا لهم قوة وإرادة وفعل، وهذه القوة والإرادة لا تتوجه إلا في طاعة الله عز وجل. قال وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما عن الوظائف، وظائف أعمال الملائكة، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، يعني يسمع الوحي من الله وينزل به إلى الأنبياء والمرسلين. طب إيه الدليل على أن جبريل موكل بالوحي؟ قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وفي الحديث إذا تكلم الله بالوحي أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله إليه من أمره ما شاء. إذا موكل بالوحي. وله أعمال أخرى، إنه قاتل في بني قريظة ونحو ذلك، وأخمد قرى قوم لوط بأحد جناحيه ونحو ذلك. وميكائيل موكل بالنبات والقطر. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن أي شيء ميكائيل، فقال على النبات والقطر بإذن الله جل وعلا. الله عز وجل أعطاهم القدرة ولكن بإذنه سبحانه وتعالى. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. كم نفخة؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم على الصحيح نفختين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40، نص من النبي صلى الله عليه وسلم. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، تمام. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وقد حنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر بأن ينفخ في الصور فينفخ، تمام. وورد ذكر إسرافيل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هو هذا الحديث كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، أهل العلم نصوا أنه إسرافيل. ومنهم ملك الموت وأعوانه، لم يصح التسمية بعزرائيل، الحديث ضعيف لا صح، لكن هذه تسمية القرآن. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يبقى كتسمية ملك الموت تسمية القرآن، موكل بقبض أرواح العباد ومعه أعوان، ملائكة بيض الوجوه يقبضون أرواح المؤمنين وملائكة سود الوجوه يقبضون أرواح الكفار. حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا بل من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجلسون منه إلى مد البصر، تمام، حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول يا أيته النفس الطيبة اخرجي بمغفرة من الله ورضوان، فإذا أخذها طبعا فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحموض. وعلى العكس إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، المسوح عن الكيس الأسود يوضع فيه هذا الروح الخبيثة والعياذ بالله، فيجلسون منه إلى مد البصر حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي بسخط من الله وغضب، فتفرق هذه الروح في البدن فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح. ده الشاهد. يبقى ملك الموت موكل بقبض أرواح العباد ومعه أعوان. ومنكر ونكير موكلان بسؤال القبر وبعذابه. طب إيه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، تمام. وهو أيضا في نفس الحديث حديث البراء بن عازب أنه يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك وما نبيك وما دينك، تمام. التصريح بالتسمية في هذا الحديث الذي ذكرته الآن، إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، موكلان بفتنة القبر سؤال القبر وأيضا بعذاب القبر. وأيضا من الملائكة مالك خازن النار، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى مالك موكل بخزانة النار ومعه أعوان رؤوسهم قال تعالى عليها 19، وتحت هؤلاء 19 جند كثيرون. قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تمام. يبقى مالك موكل بيا جماعة بخزانة النار. قال ورضوان خازن الجنة، ولم يصح في حديث هذه التسمية نار رضوان، ولكن ورد في الحديث أن هو خازن الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرع باب الجنة فيقول الخازن، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بدأ خازن الجنة. قال والكرام الكاتبون الذين يحصون على العباد أعمالهم. الدليل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد اسمان أم صفتان لملك؟ من الاسمان صفتان لملك واحد، تمام. يعني كل واحد هو يتصف أنه رقيب وعتيد، رقيب على العبد يراقبه ويعد عليه ما قال وما فعل، على اليمين يكتب الحسنات وعلى اليسار يكتب السيئات. وأيضا المعقبات له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. المعقبات موكلون بماذا؟ بحفظ العباد، ولكن إذا جاء القدر تخلوا عنه. قدر سبحانه وتعالى فلان هو يصطدم بسيارة، خلاص تخلوا عنه. وأيضا من الملائكة، في ملائكة هم حملة العرش، قال تعالى إيه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عددهم ثمانية على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثمانية في الدنيا والآخرة، وفي قول إن هم أربعة في الدنيا ثمانية في الآخرة، الصحيح إن هم إيه؟ ثمانية. وأيضا ملك واحد، أيوة صحيح، لا ملكين، ولكن هو كل واحد منهما رقيب وعتيد. وفي ملك موكل بالنطفة والجنين في بطن أمه كما تعلمون حديث ابن مسعود، وغير كثير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تمام. الواجب علينا نحو الإيمان بالملائكة التصديق بوجود الملائكة مع محبتهم وتوليهم والتشبه بهم في أعمالهم الصالحة. ربنا سبحانه وتعالى وصف حال الملائكة في الذكر، قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يفترون، لا يسأمون ولا ينقطعون. فأنت تتشبه بالملائكة فتكثر من التسبيح تشبها بهم. وأيضا الترص في الصف الأول، قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف ذلك، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يترصون في الصف ويتمون الصف الأول. تمام يا جماعة؟ ليش إيه؟ عددهم كثير، بيت المعمور يدخل في كل يوم 70,000 إيه؟ ملك لا يخرجون منهم إلا 5. عموما الإيمان بالملائكة في إيمان مجمل وإيمان مفصل. خلي بالك الإيمان المجمل والمفصل في كل أصول الإيمان الستة، يعني الإيمان بالله في إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيه الإيمان المجمل في الإيمان بالله؟ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ده إيمان مجمل. إيه الإيمان المفصل؟ الذبح لله، النذر لله، الصلاة لله، والتوكل على الله، والولاء والبراء والحاكمية، وكل العبادات ده اسمه إيمان مفصل. ليه بنفرق بين الإيمان المجمل والمفصل؟ لأن أهل البدع خلطوا بين هذا وهذا، فمن نقض أصل الإيمان كفر وخرج عن الله. قلنا نقض أصل لا إله إلا الله يكون بإيه؟ هناخدها إن شاء الله. نقض أصل لا إله إلا الله يكون بالتصريح، يصرح بالألوهية لغير الله، يقول إن بدأ إله يعبد، بوزى إله يعبد، يصرح بالعبادة لغير الله، كما قال تعالى عن المشركين إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فمن صرح بالعبادة لغير الله فهذا إيه؟ كافر، نقض أصل لا إله إلا الله. خلافا لإنسان آخر خالف في تفاصيل لا إله إلا الله، ذبح لغير الله، نظر لغير الله، تمام، جهلا منه، خالف التفصيل، إذن لابد من إقامة الحجة عليه طالما أنه عنده الأصل. بمعنى هو دعا الأموات، أنه ده شرك أكبر، ذبح تقربا للجن، ده شرك أكبر. تقول له أنت عبدت الجني، أنت عبدت البدوي من دون الله، قل حاشا وكلا أنا لا أعبد إلا الله. يبقى هو كان عنده أصل لا إله إلا الله، ولكن جاهل، يجهل أن الدعاء عبادة لا يكون إلا لله، والذبح عبادة لا يكون إلا لله، فلابد من إقامة الحجة عليه. شوف التفرقة بين الإيه؟ الأصل والتفصيل. إيمان المجمل ومفصل. إيه الإيمان بالملائكة؟ في مجمل ومفصل. إيه الإيمان المجمل؟ لو المعلوم من دين الضرورة التصديق بوجود الملائكة وعدم عداوة الملائكة مع محبة الملائكة، تمام. إيه الإيمان بقى المفصل؟ اللي هو أنت عندك ميكائيل موكل بالنبات، إسرافيل موكل بالنفخ، عدد تفصيل، إيمان مفصل. عندك مثلا المعقبات موكلونه بحفظ العباد، واحد انكر وجود الملائكه قال ما فيش ملائكه خالص، او هم عباره عن معاني يتخيلها النبي في ذهنه، ده كفر وخرج عن مله الاسلام، خلف المعلومه دي بالضروره، تمام. خلافا لواحد تاني جهله اسرافيل فانكر وجود اسرافيل، وخالف هنا في ايه؟ في تفصيل، وهو يعلم ان في ملائكه موجوده، ربنا خلق الملائكه، هذا لابد من اقامه الحجه عليه. تمام كده يا جماعه؟ ماشي. الإيمان الشيخ يقول بالرسل، سحاول نبدأ ترتيب حديث جبريل بعد الإيمان بالملائكة الكتب، نتكلم على الإيمان بالكتب اللي هي رقم 9 عندك في المثل. قال والله عز وجل، في أي سؤال عن الإيمان بالملائكة؟ والله قد أنزل كتبا على رسله ضمنها كلامه ذكر منها في القرآن التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم والزبور على داود وصحف إبراهيم وموسى أنزلها عليهما السلام. طبعا بنؤمن يا جماعة إيمان مجمل في الإيمان بالملائكة، بنؤمن أن الله تبارك وتعالى أنزل كتب على الأنبياء، بنؤمن ربنا أنزل كتب على الأنبياء فيها الشرع، فيها الحلال والحرام، فيها أمره ونهيه، تمام، وهي من كلامه، ليست كل الكلام الكتب لكن هي من كلامه سبحانه وتعالى، تمام. ذكر كلها من كلامه سبحانه، ليست كل الكلام لكن هي من كلامه، الكتب هي من كلام تكلم بها سبحانه وتعالى. نعم كلها من كلامه. ايوه ما بقول كده، من كلامه سبحانه وتعالى تكلم بها التوراة، ما اقول من كلامه سبحانه وتعالى، ضمير عائد على الله. فالله تكلم بالتوراة التي أنزلها على موسى، وتكلم بالإنجيل الذي أنزله على عيسى، وتكلم بالقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه بنؤمن ونعتقد أن الله تعالى أنزل كتب على الأنبياء فيها الشرع، فيها أمره ونهيه، وهي من كلامه سبحانه وتعالى. طب إيه الدليل إن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل نزله، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم نزله إياه روح القدس من ربك بالحق. وأيضا قال تعالى أوحي إلي هذا القرآن، قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تمام. ده نص، ممكن واحد يسألك يوقفك يقول لك طب الدليل أن القرآن منزل على محمد؟ حافظ الآية، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. طب الدليل التوراة أنزلت على موسى؟ عندك في حديث الشفاعة يقول إبراهيم بعدما يذكر الخطيئة أؤتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة، آتاه الله التوراة، التوراة منزلة على موسى. والدليل على أن الإنجيل قد أنزل على عيسى الدليل، قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل. الزبور قد أنزل على داود، الدليل وآتينا داود زبورا. وصحف إبراهيم وموسى أنزلهما سبحانه وتعالى على إيه؟ إبراهيم وموسى كما في سورة الأعلى، وهذا واضح، تمام. قالوا هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى هي كلامه وفيها شرعه، حافظ سبحانه وتعالى منها القرآن. ركز معي، يبقى القرآن وعد سبحانه وتعالى بحفظه، أما الكتب الأخرى التوراة والإنجيل لم يعد سبحانه وتعالى بحفظ هذه الكتب السابقة. طب القرآن ربنا وعد بحفظه، الدليل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تمام. أما الكتب الأخرى استحفظها سبحانه وتعالى من أهل الكتاب وهم لم يقوموا بحقها، يعني طالب منهم الحفظ ولكن هم إيه؟ لم يوفوا ولم يقوموا بحفظها، يعني طلب منهم الحفظ وهم لم يقوموا بذلك، لكن القرآن ربنا وعد بحفظه. لذلك من خصائص القرآن إن هو يا جماعة محفوظ من التبديل والتغيير، محفوظ من التبديل والتغيير، تمام. وقد يقع خطأ في نسخ القرآن، صح ولا لا؟ وقد يحاول مثلا بعض أهل البدع من الشيعة تبديل القرآن وتغيير القرآن، والكفار في الغرب برة يريدون تحريف القرآن، لكن لا ينتشر هذا التحريف، لا ينتشر هذا التحريف. ربنا سبحانه وتعالى قيد لهذا القرآن من يحفظ، من يحفظ القرآن حفظ سطر. واضح يا شباب؟ لا تبديل لكلمات الله الكونية والشرعية. إذن القرآن ربنا وعد بحفظه فلا يمكن أن يقع فيه التبديل، بمعنى أنه ينتشر والناس لا يدرون، تمام. ممكن يقع خطأ، ممكن يقع خطأ في النسخ مثلا، أو البعض يحاول يحرف بس كان يفضح على طول، يفضح. لكن الكتب الأخرى لم يعد سبحانه وتعالى بحفظها. ليه يا جماعة؟ لأن هذه الكتب السابقة كانت مؤقتة بزمن، كل نبي يقود قومه بما فيها من الأوامر والنواهي، لكن القرآن ربنا وعد بحفظه لأن شريعة القرآن باقية إلى آخر الزمان، واضح؟ ذلك وعد سبحانه وتعالى بحفظه. ومن صفات القرآن أنه مهيمن على الكتب السابقة، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن مهيمن، يعني رقيب وشهيد على الكتب السابقة، يؤيد ما فيها من الحق ويبطل ما فيه من الباطل الذي زاده أهل الملك. طب الدليل وأزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مصدق، يصدق ما فيها من الحق ويبطل ما فيها من الباطل. طب في دليل أن القرآن شهد على التحريف الذي وقع في الإنجيل، ما عنده في الإنجيل أن عيسى عليه السلام صلب وقتل، القرآن شهد ببطلان ذلك، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن إيه شبه له. واضح يا جماعة؟ دي من خصائص القرآن. يبقى كم خصيصة كده؟ خدنا اثنين، رقم واحد محفوظ من التبديل والتغيير، وهذا الوعد من الله لأن شريعة القرآن باقية لآخر الزمان. الأمر الثاني مهيمن، يعني مهيمن رقيب وشهيد على الكتب السابقة. وأيضا من خصائص القرآن إن هو معجز في نفسه، معجز، عجزت البشرية عن إيه؟ عن الإتيان بمثله أو حتى بصورة واحدة، عجز، هو معجز. هي خصائص القرآن. حياة الكلام الآن إن شاء الله. حافظ سبحانه وتعالى منها القرآن، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وجعله مهيمنا على ما قبله مصدقا لما فيها من الحق وشاهدا على ما زاده أهل الملل السابق عليها مما ليس منها وعلى ما نقصوه وبدلوه وحرفوه. واضح كده يا جماعة؟ إنا نحن شرحناه فاكرين في المحكم المتشابه. إن نحن هنا تحتمل الواحد المعظم لنفسه والجماعة، وهذه من باب المتشابهات. النصارى احتجوا بالآية على التثليث، هنرد هذا المتشابه للمحكم، قل هو الله أحد، فيكون المقصود إن نحن يعني الواحد معظم لنفسه. إحنا منرد متشابه للمحكم، واحد معظم لنفسه. دي قاعدة على أهل السنة، يردون المتشابهات إلى ليه المحكمات فيتسق كل الكتاب، فلا تعارض ولا تناقض. قال وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي مما وقع فيه التحريف بنص القرآن، وهو أنواع. دلوقتي يا جماعة التوراة وقعت فيها التحريف، والإنجيل فيه تحريف، تمام؟ لكن التوراة التي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التوراة التي أنزلها سبحانه وتعالى على موسى، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، سماها توراة، تمام يا جماعة؟ ولكن وقع فيها تحريف، ومن يقرأ التوراة يجد فيها تحريف، زي مثلا التحريف أن الله تبارك وتعالى لما أهلك الأرض بالطوفان في قصة نوح مرض وبكى وعدته الملائكة، وبينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب من حكويه يعني من وسطه فصارعه وصرعه ولم يجعله يصعد إلى السماء حتى يعطيه لقب إسرائيل اللي هو صرع الرب، في نسبة العجز لله عز وجل. وعندما عصى آدم وأكل من الشجرة طبعا نزل فجار آدم فنزل الرب يبحث عنه أين أنت يا آدم، نسبة الجهل لله عز وجل. يبقى هم كده وصفوا الله تبارك وتعالى بصفات النقص، هذا تحريف. ومكتوب عندهم أن يعقوب من ربنا سبحانه وتعالى قال يعقوب أنت ابن البكر، وأن آدم ابن المولى عز وجل، هذا كله تحريف تحريف. وأما الإنجيل سبلاش بعد الأذان، إذن التوراة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أنزلها سبحانه وتعالى على موسى، ولكن وقع فيها تحريف. لكن الإنجيل الموجود الآن ده كتاب ألفه من؟ كتبه من؟ كتبه الحواريون، هم الذين كتبوا إيه؟ الإنجيل، ولم ينسبوه إلى الله ولم يقولوا أنه هو كلام المولى عز وجل، تمام يا شباب؟ ولكن فيه من الكلمات الحق التي أوحاها سبحانه وتعالى إلى عيسى. واضح يا جماعة؟ يبقى الفرق بين التوراة والإنجيل في هذا التفريق الدقيق، كلام عندك موجود في الشرح هنا، خلي بالك. التوراة هي التي أنزل سبحانه وتعالى على موسى ولكن فيها تحريف، لكن الإنجيل الموجود الآن ليس هو الكتاب الذي أنزل سبحانه وتعالى على عيسى، ولكن فيه كلمات حق. يعني مثلا إن هو يسوع قال أن الحياة الحقيقية الأبدية أن يعلموا أنك الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع الذي أرسلته، كلام ده حق ولا مش حق؟ حق، تمام. وهذا يبطل مسألة إن اللاهوت هو النسوت ولم يفارقه طرفة عين، إن في فرق بين الإيه؟ المرسل والمرسل الذي أرسلته، وهذا يبطل مسألة الإيه؟ التجسيد، إن الإله تجسد في عيسى. ماشي، ده من عندهم، انت بتبطل رؤية المسيح من الكتب عندهم. لا هم مغيبين بس. طب تمام، إذن نفرق بين التوراة التي أنزلها سبحانه وتعالى على موسى كلام الله تبارك وتعالى، والإنجيل الذي أنزل سبحانه وتعالى على عيسى كلام الله، أما الموجود الآن وقع فيه تحريف بنص القرآن والسنة. طب إيه أنواع التحريف الذي وقع في الكتب السابقة؟ على ثلاثة أنواع: في تحريف كتابة، وتحريف لسان، وتحريف معنى. بنص الآيات قال الشيخ هنا: وما بأيدي أهل الكتاب اليوم من كتب هي مما وقع فيه التحريف بنص القرآن، وهو على أنواع. الأول تحريف الكتاب، قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال يا جماعة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بتحريف كتابة. الثاني التحريف اللسان، إن هو إيه؟ يقول كلاما بلسانه وينسبه إلى الله وهو ليس من كلام الله، لكن الكتابة بيعمل إيه؟ بيكتب كلاما وينسبه إلى الله وهو ليس كلام المولى جل وعلا، ده بالكتاب، والتاني بالإيه؟ باللسان. الدليل على التحريف باللسان قال تعالى: وإن منهم لفريقة يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. النوع الثالث من التحريف تحريف المعاني، قال تعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني بيخلي اللفظ زي ما هو ويغير في المعنى. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر في يده صحائف من التوراة يقرأ فيها، فأنكر عليه فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أتشكون فيها؟ لقد جئت بها، يعني القرآن، بيضاء نقية، يعني القرآن أبيض نقي ليس فيه تحريف. مفهوم المخالفة إن غير القرآن ليس أبيض ونقي، هذا يدل على وقوع التحريف في الكتب السابقة بمفهوم المخالفة من هذا الحديث. طب تمام. مسألة الأخرى: وما في هذه الكتب من الشرائع مما يخالف شريعة القرآن فهو منسوخ لا يجوز العمل به. ركز معي، في شرائع وأحكام موجودة في الكتب السابقة، ما حكمها؟ على ثلاثة أقسام. الشيخ هنا في المتن ذكر قسم واحد. القسم الأول: ما خالف شرع القرآن فهذا منسوخ. تمام. القسم الثاني: ما وافق شرع القرآن يجب العمل به على الصحيح من أقوال أهل العلم. الثالث: شرائع في الكتب السابقة لم يرد عندها عندنا، لم يرد عندنا لا إثبات ولا نفي، فهذه نتوقف فيها لا نعمل بها. يبقى القسم الأول: ما في هذه الكتب السابقة من الشرائع التي تخالف شريعة القرآن حكمها أنها منسوخة. مثال على ذلك، قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. الشريعة عند اليهود أنهم كانوا يعظمون يوم السبت، فهذا منسوخ عندنا بتعظيم يوم الجمعة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم يوم الجمعة. تمام. يبقى تعظيم يوم السبت ده منسوخ. تمام. وإيه تاني الأدلة على ذلك؟ قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر يحرم عليهم أكل كل ذي ظفر. يعني أكل كل ذي ظفر؟ الأنعام التي ليست بمشققة الأصابع كالإبل والبط والأوز كان يحرم عليهم ذلك، لكن في شريعتنا هذه مباحة. تمام. فمن حرم على نفسه من هذه الأمة، من حرم على نفسه أكل كل ذي ظفر فهذا مبتدع ضال. ومن خصص يوم السبت بالعبودية وعظم يوم السبت ولم يعظم يوم الجمعة فهذا مبتدع ضال، لأن هذه الأحكام نسخت. إذن ما وجد في هذه الكتب من شرائع تخالف شريعة الإسلام فهي حكمها منسوخ. عجيب وعباد الله، لا يجوز العمل به. القسم الثاني: ما وجد في هذه الكتب من شرائع توافق القرآن وشرع الإسلام، المسألة دي فيها خلاف، الصحيح يجب العمل به، يجب العمل به. ومسألة أنه شرع من كان قبلنا شرع لنا، لكن بقيد ما لم يأتي عندنا بخلافه، وأن يدل أن هذا مشروع لنا وله. طب عايزين مثال بقى على القسم الثاني. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ربنا قال: وكتبنا عليهم فيها، فين؟ التوراة، السن بالسن. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحكم لنا أيضا في شريعتنا، عندما كسرت الربيع سنة امرأة من الأنصار وجاء أخوها للنبي صلى الله عليه وسلم أنس، فقال صلى الله عليه وسلم: القصاص في كتاب الله يا أنس. إذا ما فيش آية فيها السن بالسن إلا هذه الآية، وربنا عليه كتبنا عليه فيها في التوراة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحكم لنا وإيه لهم، وده الصحيح من أقوال أهل العلم. يبقى ما فيها من شرائع موافق لشرع القرآن يبقى يجب العمل به طالما ما فيش ما يخالفه. واضح الصورة ديت؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيوب كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فأخذ أهل العلم من ذلك جواز الاغتسال عريانا في وقت الخلوة. ماشي. القسم الثالث ما وجد في هذه الكتب من شرائع لم يرد عندنا إثبات ولا نفي، هنعمل يا جماعة نتوقف يعني لا نعمل بها. واضح؟ نختم الإيمان بالكتب. آخر مسألة بس صعبة شوية فركزوا. قال والقرآن كلام الله حقيقة حروف ومعاني غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود قبل يوم القيامة. ركز معي، القرآن كلام الله، إيه الدليل؟ القرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بدأ نص القرآن كلام الله. طب تمام. قال حقيقة، رد على المعتزلة الذين زعموا أنه مجاز. ممتاز، حلو. قالوا ده مجاز لأنهم ينكرون الصفات، أنكروا كل الصفات فأتوا على القرآن فقالوا إنه مجاز ولكن ليس حقيقة. وأهل السنة قالوا إيه؟ حقيقة، تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة، حروف ومعاني الألفاظ التي نقرأها هي كلام تكلم به لفظا وحرفا ومعنى. يبقى القرآن الذي نقرأه لفظا وحرف تكلم به سبحانه وتعالى، ومعنى تكلم به، يبقى المعاني كلام الله والألفاظ والحروف كلام الله. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله، يبقى هو حروف تكلم به سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ بنرد على طائفتين، المعتزلة والجهمية من جانب والأشاعرة والكلابية من جانب آخر. فأهل السنة قالوا إن القرآن كلام الله، تمام يا شباب، تكلم به سبحانه وتعالى. هل تكلم به أزلا أم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، بعد البعثة، هنأتي لهذه المسألة. المهم المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق خلقه سبحانه وتعالى، وقالوا إن موسى عليه السلام عندما قابل الرب جل وعلا قال إن ربنا خلق الكلام في الشجرة، وموسى سمع الكلام منين؟ من الشجرة. هترد عليه الشجرة تقول إيه؟ إني أنا ربك؟ لو قال له هيكفر. المهم يبقى هم عطلوا كل الصفات فأتوا على القرآن قالوا إن هو مخلوق، إذن الرب عندهم لا يتكلم، تمام؟ فقالوا إن القرآن مخلوق، مخلوق يعني ليس صفة لله. طب الرد على هؤلاء إن القرآن ليس بمخلوق، الرد قال تعالى ألا له الخلق والأمر. الواو هنا للمغايرة، وجه الاستدلال على أن القرآن ليس مخلوق الواو للمغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. وعندنا دليل أن القرآن من الأمر، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا هو القرآن، سماه روحنا في راحة القلوب، في راحة القلوب من أمرنا، فالقرآن من أمر الله والأمر غير الخلق لأن الواو للمغايرة، فهذا دليل أن القرآن ليس بمخلوق. الرحمن علم القرآن، خلق فرق بين العلم والخلق، فالقرآن من علم الله، تمام؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن صفة الرب جل وعلا، يكون ما كونه سبحانه وتعالى من هذه الكلمة، تمام؟ زي عيسى عليه السلام كلمة الله، صح؟ كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني عيسى كلمة الله، كون وخلق بكلمة من الله، كن وليس هو كن. واضح؟ ماشي. ومن السنة في الرد قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلة فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل من منزل ذلك. إيه وجه الاستدلال إن القرآن ليس مخلوق والكلمات ليس مخلوقة؟ أعوذ بكلمات الله التامات. هل يتصور إن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ المخلوق؟ لا، دي أدلة على إن القرآن ليس بمخلوق المخلوق. فإذا القرآن كلام الله بنص القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب تمام، عندنا بقى الأشاعرة قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله. ركزوا معايا وممكن نخلي الإقامة شوية حتى لو تأخرنا، بس نختم الحتة دي عشان مهمة. قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، القرآن معاني تكلم بها في نفسه ولم يتكلم بالقرآن صوتا وحرف. قال عبر عنه جبريل، الأشاعرة عبر عنه عبارة عن كلام الله، زعموا أن الله تبارك وتعالى ألقى في روح جبريل بالمعاني التي يريد أن يتكلم بها فعبر عنه جبريل، لأن الكلام عندهم يا جماعة معنى نفسي قديم، معنى نفسي قديم، يعني عندهم الرب جل وعلا لا يتكلم بصوت وحرف، وعند أهل السنة الرب جل وعلا يتكلم بصوت وحرف يسمع، وجبريل سمع القرآن من الله صوتا وحرفا ومعنى وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ لكن ليس كمثله شيء، كلامه سبحانه وتعالى يشبه كلام المخلوق، لا يشبه كلام المخلوق. فهم يعطلون الصوت والحرف، فقالوا أن المعاني، معاني القرآن، المعاني دي كلام الرب جل وعلا النفس القديم، لكن الألفاظ التي نقرأها من تعبير جبريل. يبقى هم قالوا بنصف كلام المعتزلة، الألفاظ من تعبير جبريل إذن هو مخلوق، والمعاني كلام المولى جل وعلا. وصلت ولا عيد؟ المعنى قل هو الله أحد الله الصمد، المعنى معنى الصمدية، معنى الأحدية، معنى القرآن. قالوا صفة لله قديمة متعلقة بالنفس ولم يتكلم به صوتا، فبان هتقول لهم طب جبريل كيف سمع القرآن؟ والله بقول لك لا، ألقى في روعه، في قلبي، ربنا ألقى يعني ألهمه، يعني في قلب المعاني التي يريد أن يتكلم بها، فعبر عنه جبريل، فقال القرآن عبارة عن كلام الله. والتوراة بقول لك تكلم به بالله يا جماعة بالعبرانية، والإنجيل تكلم به بالسريانية، بس عبارات عبر عنه إيه؟ جبريل، ولم يتكلم به لفظا وحرفا. طبعا هذا باطل، هذا باطل. وبعضهم زعم لكي ينكر صفة الكلام إن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينكر أن الله تعالى قد تكلم بالقرآن، وهذا باطل. وأهل السنة الجماعة قالوا أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله لفظا وحرفا ومعنى وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على مدار 23 عاما. لذلك القرآن له ثلاث مراتب، كلام أهل السنة القرآن له كم مرتبة؟ عشان هنرد على الأشاعرة. المرتبة الأولى مرتبة الكتابة، إن القرآن مكتوب أزلا في اللوح المحفوظ. طب الدليل أنه في اللوح المحفوظ مكتوب؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يبقى دي مرتبة الكتاب، ربنا كتب القرآن إيه؟ أزلا في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثانية مرتبة الإنزال، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس في ليلة القدر. واضح إن القرآن كله نزل مرة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس. المرتبة الثالثة بقى اللي فيها نزاع مرتبة التكلم به، تكلم الله عز وجل بالقرآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم به أزلا، خلافا لمين؟ الأشاعرة قالوا أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن أزلا، لكن كلام نفسي قديم، يقول لك كلام نفسي قديم أزلي. وأهل السنة لا، الله عز وجل تكلم بالقرآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محدث. القرآن محدث، يعني محدث مش معنى مخلوق، محدث يعني محدث التكلم به، محدث التنزيل. واضح مش واضح يا شباب؟ طب الدليل القرآن محدث التنزيل، قصة مجادلة المرأة التي جاءت تشتكي، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ربنا أنزل هذه الآيات وتكلم هذه الآيات متى؟ هل قديما في الأزل ولا بعد حصول هذه المجادلة؟ وصلت السورة وصلت أم لا؟ تكلم سبحانه وتعالى بعد حدوث هذه الحادثة، للمجادلة التي وقعت بين المرأة ومع زوجها. واضح أم لا شباب؟ وهذا الذي جعل كبار الأشاعرة كالآمدي يرجع عن هذا المعتقد، إن هو القرآن قديم نفسه. لا، ده القرآن ربنا تكلم به بعد إيه؟ بعد البعث. واضح مش واضح يا جماعة؟ يبقى أهل السنة اللي هي مرتبة الثالثة، مرتبة اللي يا جماعة خلاص الثالثة، التكلم، تكلم الله عز وجل بالقرآن بعد البعثة، فسمعه منه جبريل صوتا وحرفا ومعنى وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا على حسب الأحداث والوقائع على مدار 23 سنة. لكن المرتبة الثانية أن الإنزال نزل كله على بعض إلى بيت العزة في السماء الدنيا، يبقى هذا يبطل كلام الأشاعرة ويبطل قول من قال كلام ده موجود في التجويد، كتب التجويد اللي بيدرس التجويد، يقول لك إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إشارة أو عايز يريد إن ربنا لن يتكلم به، هو جبريل أخذ من اللوح وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. واضح؟ الكلابية قالوا إن القرآن حكاية عن الله خلاص كده وليس كلام المولى. أهل السنة والجماعة قالوا إن القرآن كلام الله، تمام، وليس عبارة ولا حكاية ولا بمخلوق، رد على هذه الطوائف. نختم، منه بدأ وإليه يعود، منه ابتدأ يعني ابتداء الكلام من الله جل وعلا وليس من غيره. واضح؟ وهناك فرق بين الكلام والقول. فالكلام كلام الباري، والقول ينسب إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. نسبة القرآن إلى جبريل، نسبة إيه؟ تبليغ عن الله، وأيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الأخرى إنه إيه؟ لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. يبقى نسبة القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل نسبة تبليغ عن الله. لكن من الذي تكلم بالقرآن عن حقيقة؟ هو الله. لكن القول قول جبريل، القول قول محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ نسبة تبليغ. كما أقول لك، أنقل لك كلام الإمام أحمد. قال الإمام أحمد من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. الكلام ده كلام مين؟ كلام الإمام. والقول ده قولي مبلغ عن الإمام أحمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، وجبريل مبلغ عن الله. الأشاعرة قالوا إن القرآن هو من تعبير جبريل أو من تعبير محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا عبارة، واضح؟ فقالوا بنصف كلام المعتزلة، فقالوا إن الألفاظ مخلوقة، تعبير جبريل تعبير النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بالآيتين، خلي بالك، وإحنا بنبين هناك فرق بين الكلام والقول. ابتداء الكلام من الله، والقول قول محمد صلى الله عليه وسلم، وقول جبريل تبليغا عن الله، واضح؟ إليه يعود، يعني في آخر الزمان القرآن سيرفع من الأرض ومن الصدور ولا يبقى منه حرف. ده تعريف القرآن، كلام الله حقيقة وليس مجاز، حروفه ومعانيه. الأشاعرة قالوا إن المعاني كلام المولى، والألفاظ من تعبير جبريل مخلوق. المعتزلة قالوا إن الألفاظ مخلوقة، ماشي؟ منه بدأ وإليه يعود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل قول هذا أستغفر الله عليه. وقفنا عند الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل ده الأصل الرابع من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. قال والرسل من البشر، جعلهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه. كلمة كلمة هنا الشيخ بيعرف الرسل. الرسل ما الفرق بين النبي والرسول؟ هذه مسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم. في قول لا فرق بين النبي والرسول، الرسول هو النبي، وهذا قول ضعيف. قال الله عز وجل في التفريق بينهما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الواو هنا للمغيرة، فالرسول غير النبي. القول الثاني اللي هو التفريق بين النبي والرسول، الصحيح من أقوال أهل العلم إن الرسول أوحي إليه بشرع جديد مأمور بالتبليغ. الرسول مأمور بتبليغ شرع جديد، وأما النبي مأمور بتبليغ شرع رسول قبله. ده الصحيح من أقوال أهل العلم، ماشي؟ الرسل من البشر. إيه الدليل إن الرسل من البشر؟ مخلوقون مما خلق منه البشر. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني هو من البشر، مخلوق من الطين. وهذا في رد على الصوفية الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور الحسي، ويستدلون على ذلك بأحاديث كلها ضعيفة وموضوعة لا صح. المخلوق الوحيد من النور من؟ الملائكة، مخلوقة من النور كما قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. أما النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل مخلوقون مما خلق منه البشر وهو الطين، تمام؟ وطبعا الأقوال الضعيفة إن هو عندما يمشي على الأرض لا يرى عليه ظلة، على أساس إن هو مخلوق من النور، يمشي على الأرض لا يرى عليه ظلة، وهو أول الخلق. لا شك أنه أول الخلق صلى الله عليه وسلم في المنزلة والفضل، لكن أول الخلق من البشر آدم عليه السلام، وأول الخلق عموما على خلاف ونزاع هل العرش أم القلم، هيئة الكلام عليه بإذن الله في القدر إن شاء الله بإذن الله. نعم، لا لا، هو من البشر، هذه نجاسات عموما. في خرافات عند الصوفية. يبقى الرسل من البشر، وهو صلى الله عليه وسلم وظيفته أن يبلغ عن الله جل وعلا شرعه، يبلغ عن الله، وذي وظيفة الأنبياء والمرسلين، يبلغون عن المولى جل وعلا الأمر والنهي والتشريع، دي وظيفة الأنبياء. إذن أول صفة من صفة الأنبياء أنهم مخلوقون من الطين، ماشي، بنص القرآن. جعلهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه، دي الوظيفة، وليس واسطة بأن يعبدوا من دون الله جل وعلا، فلا نغلو في الأنبياء والمرسلين. إذن الرسل هم بشر من البشر، تمام، مخلوقون من الطين، نعم هم نور، ولكن نور معنوي وليس حسي. ما يعني نور معنوي؟ يبينون الحق للناس، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم سراجا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النور هنا إيه؟ معنوي وليس حسي، تمام. جعله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين الخلق في إبلاغ الشرع. طبعا الصوفية عندهم غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقدوا فيه أنه يعلم الغيب وأنه ينفع ويضر، كما قال البصيري في البردة إيه؟ إن من فيض جودك الدنيا وأضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. طبعا هذا في غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، حيث قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا ماذا؟ عبد الله ورسوله، هو عبد رسول، تمام. وقال تعالى لنبيه آمرا أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، من باب أولى لا يملك لغيره، وهذا في حياته، من باب أولى بعد مماته لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وأيضا من باب أولى الأولياء لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، تمام. وأيضا لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك حديثة الإفك، هذا يدل أنه لا يعلم الغيب. فهم عباد لله تعالى لا يعبدون. فنحن نعتقد أن الرسل جميعا ليس لهم أي شيء من خصائص الربوبية، وليس لهم أي شيء من خصائص الألوهية، ليس لهم أي شيء من خصائص الربوبية، يعني لا ينفعون ولا يضرون ولا يخلقون ولا يرزقون، وليس لهم أي شيء من خصائص الألوهية، يعني لا يعبدون، لا تصرف لهم العبادة، لأن العبادة حق خالص لله جل وعلا. فنعتقد في كل الأنبياء إنهم عبيد ورسل، عبيد لا يعبدون ورسل يتبعون. فنحن وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود كذبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء، فأرادوا قتل عيسى فأخذ لهم سبحانه وتعالى، تمام، وقتلوا زكريا ويحيى، تمام، هم دول كذبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء. على العكس تماما، من النصارى غلوا في نبيهم عيسى وجعلوه إله، رفعوه فوق منزلته، ونحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين على الصفتين العبودية والرسالة، فهم عبيد لله يعبدون الله ليسوا آلهة، ورسل يتبعون، واضح. والصفة الثانية، وهم معصومون من ارتكاب المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته، دليل أنه معصوم. في مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها. إيه المتفق عليه المجمع عليه؟ المجمع عليه أن الأنبياء معصومون من الشرك الأكبر والأصغر، وثانيا معصومون من الكبائر الظاهرة والباطنة، الظاهرة كالزنا وشرب الخمر، والباطنة كالحقد والغل والحسد، تمام. وأيضا إجماع منعقد، معصومون من الخطأ في التبليغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، معصومون من الخطأ في التبليغ. وأيضا معصومون من فعل الصغائر المزرية، يعني المزرية تزري من شأنه، يعني تنزل من إيه شأنه، كقبلة من امرأة لا تحل له ونحو ذلك، والخلاف في غير ذلك في الصغائر، على خلاف بين أهل العلم، وشيخ الإسلام يذهب أنه يجوز عليهم الصغائر، والصحيح الغير مزرية، والصحيح عصمتهم على الإطلاق. يعني إيه الكلام ده؟ عصمتهم من التعمد فعل المعصية، لا يتعمدون المخالفة وفعل الذنوب والمعاصي، وما سماه سبحانه وتعالى مما وقع منهم ذنبا هذا باعتبار النسيان أو الخطأ أو ترك الأفضل. فذنوب الأنبياء التي بيّنها سبحانه وتعالى في القرآن هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. أيهما أعلى، المقرب أم الأبرار؟ المقرب. يبقى بالنسبة حسنات الأبرار، يعني حسنات الأبرار بالنسبة للمقرب هي إساءة في حق الله. يحديك مثال ابن مسعود كان يقول إيه، قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل يصلي قائما حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما. سماه إيه؟ أمر سوء. هذا سوء؟ لا، يعني واحد يصلي قيام الليل مثلا 3 ركعات، بالنسبة لواحد تاني وبيصلي 11 ركعة ينظر للثلاثة إنه إساءة في حق الله عز وجل. يبقى هذه الذنوب من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، تمام يا جماعة؟ فهم يؤخذون بأشد ما يؤخذ عليه غيرهم، يعني نسيان في حقهم ذنب، ترك الأفضل في حقهم ذنب، الخطأ ذنب، تخيل؟ طب مثلا آدم عليه السلام قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، ربنا أخبر أنه عصى. طب إيه معصية آدم كانت في الحقيقة إيه؟ نسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ماذا؟ نسي ولم نجد له عزما. يبقى كان نسيان، ناسى أمر المولى جل وعلا بعدم الأكل من الشجر، أمره بعدم الأكل فنسي. فما ينبغي له أن ينسى كما ينسى الناس، وهذا نبي، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب إيه ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي، وإني أستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني الغين أنه يأتي عليه وقت لا يذكر الله فكان يستغفر. فنحن إيه؟ نسأل المولى تبارك وتعالى السلامة ألا يجعلنا من الغافلين. فكان يستغفر المولى جل وعلا بسبب أنه بيمر عليه وقت لا يذكر ربه. أنت تخيل؟ هذا هو ذنب النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، سنتان منهما في ذات الله. عند التأمل إن هذا ليس إيه؟ كذبا صريحا، إنما هو تعريض، لكن هو إبراهيم عليه السلام جعلها إيه؟ ذنب، وجعلها خطيئة، وذكرها في حديث الشفاعة، تمام؟ في الحقيقة إنه تعريض. الأول عندما قال: بل فعله إيه؟ كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون، علق على إيه؟ إن كانوا ينطقون، فقد فعله وهي كبير ماذا؟ هذا تعريض وليس تصريحا بالكذب. وعندما قال عن الكوكب: هذا ربي، ليس على الحقيقة، من باب المناظرة مع الخصم والتنزل، لو كان رب ما يصلح، أنه قد أفل. وقال عن سارة أنها قال عنها أنها أخته، يعني يقصد أخته، يعرض أن أخته في الدين وليس في النسب. واضح هذا تعريض، لكن بسبب علو شأنه جعل هذا كذبا، لكن هذا تعريض، والتعريض جائز في أحد الأمة. موسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. إيه معصية موسى؟ إن هو قتل الرجل خطأ، خطأ ولم يقصد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما قتل موسى الذي قتل من بني إسرائيل خطأ، لم يكن متعمدا القتل ولكن كان مخطئا. واضح؟ ويوسف عليه السلام قال تعالى: ولقد همت به وهم بها. إيه الهم ده؟ لو حديث نفس الإنسان لا يؤخذ على حديث النفس إلا إذا تكلم وفعل. خلي بالك حديث مهم، حديث النفس أنت لا تؤخذ به، لكن لو تكلمت بهذا الحديث حديث النفس، يعني مثلا سوء ظن بإخوانك مثلا ورد على ذهنك، لو تكلمت به هتحاسب. ماشي؟ خلي بالك دي فائدة يعني عابرة. إذن الذنوب التي سماها سبحانه وتعالى في القرآن هي في الحقيقة عبارة عن إيه؟ ترك الأفضل، نسيان، خطأ لم يتعمدوا، المخالفة. واضح شباب؟ ترك الأفضل زي مثلا نوح عليه السلام عندما دعا على قومه، وكان الأفضل ألا يدعو عليهم ويصبر ونحو ذلك: ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا، وكان أول أن يصبر وترك الأفضل ونحو ذلك. إذن الخطأ والنسيان وترك الأفضل هذا يعد في حقهم إيه؟ ذنبا، لكن هم لا يتعمدون المخالفة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هذا الحديث عندما جاءه رجل فقال إيه؟ اتق الله وأعدل. شوف رجل منافق يقول للنبي اتق الله وأعدل، شوف يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك، فما يطع الله إن عصيته. مفهوم مخالفة؟ لو أن الرسول عصى المولى جل وعلا لا أحد من الخلق يطيع الرب جل وعلا. ولذا جعلهم الله تعالى قدوة لعباده: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. قال: فيجب الإيمان بهم جميعا. هنا بقى هيتكلم على الإيمان المجمل والمفصل. نرجع مرة أخرى: الإيمان المجمل والمفصل. الإيمان المجمل الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين الذي ورد ذكره في القرآن ولم يرد ذكره، تصديق جازم بكل الأنبياء والمرسلين، تمام؟ الإيمان المفصل الإيمان ب25 نبي ورسول الذي قد ورد ذكرهم في القرآن. يبقى الذي قد ورد ذكره في القرآن كم؟ 25 نبي ورسول الذي قد ورد ذكره في القرآن 25، لكن في الحقيقة عددهم كم؟ كما ورد في السنة سئل عن عدة الأنبياء فقال 124,000 يعني 124,000 وعن عدة الرسل فقال 310 وفي رواية 15 يعني 315 رسول و 124,000 نبي ده عددهم عموما لكن الذي ورد في القرآن كم 25 نبي ورسول ده هنؤمن بهم تفصيليا أنه 25 نبي ورسول لكن الإيمان المجمل نؤمن ونصدق بكل الأنبياء والمرسلين عموما قال فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم سواء كان هذا الكفر تكذيب وجحود أو إيباء واستكبار أو بغض وعداوة فاليهود عندهم تصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن كفرهم كان سبب البغض والعداوة والإيباء والاستكبار يبقى أي نوع من أنواع الكفر سواء كان تكذيب أو جحود أو بغض وعداوة أو إيباء واستكبار واضح؟ ماشي فهذا كفر فقد كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم طب الذي كفر بواحد كن كفر بالجميع نعم قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح كذبوا من؟ نوح لكن الرب قال إيه؟ مرسلين دليل أن من كذب نوح فقد كذب بالجميع ليه؟ لأن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة لتوحيد المولى جل وعلا واضح؟ قال تعالى في التصريح إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا تستفيد من الآيات كفر من فرق بين الله والرسل طب إزاي يقولك هنؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل طب نؤمن ببعض ونكفر ببعض إزاي كحال النصارى فرقوا قالوا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا نؤمن بإيه بموسى ولا نؤمن بإيه بعيسى ولا محمد فرقوا بين الإيه الأنبياء والمرسلين فهؤلاء ربنا حكم عليهم إيه بالكفر آيات واضحة جدا ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون إيه حق الذي فرق بين الأنبياء والمرسلين آمن بالبعض وكفر بالبعض الآخر فهذا كافر إيه حق هذا كفر من فرق بين الأنبياء ومعنى عدم التفريق بين أحد من رسله هو الإيمان بهم جميعا إيه الدليل على وجوب الإيمان بكل الأنبياء سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله رسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني إيه بقى لا نفرق بين أحد من رسله يعني لا نفرق في الإيمان لا نفرق في الإيمان في البعض ظن ان المقصود من هذه الايه لا نفرق بين احد من الرسل يعني لا نفضل لا وهذا ليس بصحيح المقصود من الايه لا نفرق بين احد من الرسل يعني في الايمان نؤمن بالجميع نؤمن بالجميع ماشي وان كان بعضهم افضل من بعض فبنثبت التفضيل بين الانبياء والمرسلين قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تمام يبقى ليس معنى لا نفرق بين أحد من رسله ليس معناها لا نفضل كما ظن البعض ذلك لا نحن هنفرق بينهم في التفضيل لكن لا نفرق في الإيمان نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين ما ورد ذكره وما لم يرد ذكره واضح لكن نفضل بينهم لأن الله تبارك وتعالى هو الذي فضل بين الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض طب هل هذه الآية تتعارض مع الحديث لا تفضل بين أنبياء الله وهذا حديث لا تفضل بين أنبياء الله أصل الحديث إن رجل يهودي قال والذي اصطفى موسى على الخلق فلطمه صحابي أتقول ذلك والنبي بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم فجاء اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال له إيه لا تفضل بين أنبياء الله ها حنأول بقى حنأول الحديث وعند أهل السنة التأويل بإيه شباب أخذناه في الأول أول يوم بدليل وقرينة طب تمام يبقى لا تفضل على جهة التنقص في المفضول أو الرأي والهوى في تفضيل أو في تفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض يبقى الحديث لا تفضل من باب الإيه التنقيص والسياق يبين هذا التأويل واضح السبب يعني سبب الحديث إذا لا تعارض وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ركز معي وعلى خلاف ونزاع بين أهل العلم بعد موسى، هل نقول عيسى ثم نوح ونتوقف لما الخمسة أولي العزم، ولا نتوقف بعد موسى على قولين؟ الشيخ هنا بيرجح التوقف بعد موسى، نقول أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ثم إبراهيم، ثم موسى، ونتوقف بعد ذلك. وفي قول تاني لأهل العلم أنه هو إيه؟ بعد موسى في التفضيل عيسى ثم نوح، بعد ذلك نتوقف ولا نفضل بين الأنبياء. مسألة في خلاف سائر. طب إيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الخلق على الإطلاق وأفضل من جبريل وكل المخلوقات؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ماذا؟ ولد أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، سيد ولد آدم. طب إبراهيم عليه السلام بعده في الفضل، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، برية عن الخلق يعني، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. يفهم من الحديث إن إبراهيم خير البرية، وهل هذا تعارض مع الحديث أنا سيد ولد آدم؟ لا تعارض. نحن أول إبراهيم عليه السلام خير البرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم من ولد آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وصل ديت، فلا تعارض بين الأدلة. ربما قال ذلك تواضعا لأبيه إبراهيم عليه السلام، أو قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم، احتمالي. طب تمام. ثم بعد ذلك أو قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم. إحنا هنقولها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في الفضل موسى عليه السلام بحديث جماعة المعراج، رفع على موسى من؟ إبراهيم عليه السلام. ويجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين. الشيخ قال نبيا، لكن أدق نكون نبي ورسول، وهذا ما صرح به الشيخ الأشقر في كتابه مجموعة العقيدة رسالات الرسل. يعني في الحتة دي قال 25 نبيا ورسول، ده الصحيح، ده الأدق يعني في العبارة. الشيخ قال نبيا، لا نقول نبي ورسول على التفريق بينهم، ماشي. يبقى ده اسمه إيمان مفصل. الإيمان المجمل إيه هو؟ الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين، ما ورد ذكر وما لم يرد ذكر، عموما نؤمن بالجميع تمام، لكن المفصل 25 نبي ورسول نؤمن بهم تفصيليا باعتبار من حيث أسمائهم وأخبارهم مع أقوامهم وأحوالهم وخصائصهم ونحو ذلك. اسمه إيمان إيه؟ مفصل. المذكورين بأسمائهم في القرآن، أولهم آدم، أول نبي آدم، وأول رسول على الصحيح نوح كما في حديث الشفاعة، أن صلى الله عليه وسلم قال يؤتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ماشي، ده الصحيح. وفي قول إن إدريس أول رسول، والصحيح إن أول رسول هو نوح تمام، وأول نبي آدم عليه السلام نبي مكلم. وعلى خلاف في قول إن هو رسول، مسألة فيها خلاف، لكن نص الحديث النبي كان آدم، قال نعم نبي مكلم هو نبي. ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الخمسة أولي العزم من الرسل. ايه الدليل؟ ايه تاني؟ اصبر كما صبره اولي العزم من الرسل. من هم اولي العزم من الرسل؟ خمسة، محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح اولي العزم، ماشي. قالوا اسحاق ويعقوب وداود، طبعا ادم عليه السلام لم نجد له عزمة، وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وإدريس صلوات ربي وتسليمه عليهم أجمعين. وهناك رسل غير ذلك لم يذكرهم القرآن بأسمائهم. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ماشي. يبقى لم يرد ذكره، هنؤمن بهم إجمالا، وما ورد تفصيليا. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة. لا نكتفي بالتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لابد من الاتباع مع التصديق. زي ما قلنا في الإيمان بالملائكة، لا نكتفي بالتصديق بوجودهم، لابد مع التصديق المحبة وأن نواليهم، خلافا لليهود تمام. نفس الكلام، لا نكتفي بالتصديق بنبوته، لابد من الاتباع. يعني في طائفة من النصارى قالوا نؤمن ان هو رسول من عند الله، ولكن للعرب فقط وليس لكل الناس. فالدليل عليهم، الدليل في الرد عليهم، ان رسالة محمد عامة لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس. أدلة كثيرة. اتباع محمد يعني باتباع محمد يعني كلمة الاتباع. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الأصول الثلاثة قال شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أربع حاجات. قال إيه؟ تصديقه بما أخبر، ثانيا الائتمار بما أمر، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وسجر، الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. تمام يا جماعة؟ إذن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هو التصديق بنبوته والتصديق بما أخبر به عن الله مع الانقياد، في انقياد قلب وانقياد جوارح. انقياد القلب التسليم بما جاء به عن الله لانقاد، وانقياد الجوارح هو التزام بالإيه؟ بالسنة. تمام؟ هذا معنى الإيه؟ الإيمان والاتباع، التصديق مع الانقياد والتسليم لحكمه وأمره، وأن نمتثل أمره ونجتنب نهيه. تمام. فرض على كل مكلف من الإنس إلى يوم القيامة إذا بلغته الرسالة. الدليل قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. يعني اليهود ونصرى الآن إيه؟ كفار في جهنم. ليه؟ سمعوا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به. لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار والعياذ بالله. أما من لم يسمع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر فهو من أهل الإيه مع الامتحان والاختبار يوم القيامة، كما تعلمون الحديث أربعة يحتجون يوم القيامة، هؤلاء يختبرون يوم القيامة، ويأتي الكلام عليه في قضاء الإيمان والكفر بإذن الله. يبقى ده قيد إذا بلغته إيه؟ الرسالة. يبقى واجب الإيمان به إذا بلغته الرسالة. الجن والإنس على الصحيح الجن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول أيضا للجن، ماشي، وأدلة على ذلك. لا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به. يعني الإيمان به فقط والاتباع. ماشي. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى رسالة محمد لجميع الإنس والجن عرب وعجم، خلافا لطائفة، طبعا طائفة من النصارى أقروا بنبوته ولكن قالوا للعرب فقط. طبعا هترد عليهم بهذه الآية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. طب تمام. يبقى هنا في درجات. واحد بيكذب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كافر وخلد في النار. واحد شك في نبوته كافر خارج عن الملة. واحد قال هو رسول لكن لا يلزم الاتباع كافر. ماشي. ده ركن في الإيمان اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لك التصديق بنبوته والاتباع والانقياد. السابع والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء. نحن أتباع موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وأن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. إذا دين كل الأنبياء هو الإسلام، يعني دين عيسى هو الإيه؟ الإسلام، وإبراهيم الإسلام، ونوح الإسلام، بأدلة كثيرة تفصيلية. تمام كده؟ في أدلة إجمالية وتفصيلية. الإجمالية إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ها قبل منك. طب واضح. وفي أدلة تفصيلية. ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والكفر بالطاغوت. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اللي هي معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله إلا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت لا إله الكفر بالآلهة الباطلة. تمام كما هو واضح. في أدلة تفصيلية أن دعوة جميع الأنبياء هي دعوة إلى توحيد الله. قال تعالى عن نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى إيه؟ مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى دعوة كل الأنبياء إيه؟ ما لكم من إله إيه؟ اعبدوا الله. أدلة واضحة جدا، التوحيد. ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، يعني لا يلتزم بشريعته لأن له شريعة أخرى، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام بالإجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. الكلام ده بقى عشان ربنا نختم، يعني الكلام ده في الرد على غلاة الصوفية يرون الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الولي إذا شهد الحقيقة الكونية وشهد القدر لا يلزمه الاتباع، تسقط عنه التكاليف الشرعية، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا أي شيء خالص. تراهم في آخر المسجد لا يصلي، الناس يصلون هو لا يصلي، تسأل ليه ما يصليش؟ يقولك ده وصل، ده شهد وصل إلى اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هم يفسرون اليقين بالإيه؟ شهود القدر والحقيقة الكونية. فكل من شهد القدر عندهم تسقط عنه التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية الصلوات والزكوات إنما هي لعوام الناس، أما الخواص الأولياء الذين شهدوا القدر تسقط عنهم التكاليف، وهذا كفر ناقل عن ملة الإسلام، إذ يبيح ترك المعلوم من الدين بالضرورة. تمام؟ واستدلوا على هذا الكفر والعياذ بالله بقصة الخضر مع موسى. قالوا إن الخضر، قالوا خضر ولي صاحب حقيقة، وموسى نبي صاحب شريعة، فقد خرج الخضر عليه السلام تمام الولي على شريعة النبي، إذن الأولياء الذين شهدوا القدر لهم أن يخرجوا عن صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا نقول لا تعارض بين صاحب حقيقة وصاحب الشريعة، هنبدأ نرد عليه إن الصحيح من أقوال أهل العلم إن الخضر عليه السلام نبي وليس ولي، الصحيح إن هو إيه؟ نبي على شريعة أخرى غير شريعة موسى، عشان ما تقولش إنه ده كان ولي متبع لموسى فخرج عليه، فيجوز للأولياء أن يخرجوا عن شريعة الأنبياء. لا، تحرير هذه المسألة إن الخضر عليه السلام كان نبيا، الدليل عن نبوته وما فعلته عن أمري فقتل الغلام وعلمناهم لدنا علما اللي هو الوحي، دي أدلة تدل على نبوته. إذا الرد عليهم إن الخضر عليه السلام كان على شريعة، كان نبي على شريعة أخرى غير شريعة موسى، وفي قتل الغلام خاصة كان وحي من الله عز وجل، كان وحي من الله جل وعلا وليس مجرد إلهام. طبعا الصوفية قالوا إن الخضر عليه السلام هو إيه؟ ولي وألهمه بقتل هذا الغلام. طبعا احنا نثبت الإلهام والكشف عند أهل السنة الجماعة. الحديبية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما نعطي الدنيا في ديننا، وكان الصواب يا جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبح كان فتحا عظيما، وفعل أعمالا الحمد لله فعل أعمالا كثيرة تكفيرا لما قال. واضح يا جماعة؟ إذا هو ملهم السيد، نعم ملهم عمر ملهم بنص الحديث سيد ملهمين، ولكن أخطأ فيه في الصلح. تمام؟ فنحن نقول بإثبات الكرامات الأولياء والإلهام، ولكن هذا قبل الخطأ والصواب. هم زعموا أن الخضر عليه السلام فعل ذلك إلهاما وكشف، وهذا كالوحي القطعي، وهذا باطل، إنما هو وحي من الله جل وعلا، وحي من الله. وإن كان الشيخ بيرجح في المنة عندك التوقف في نبوة الخضر، لكن أدلة تحتمل وما فعلته عن أمري، يحتمل يكون أمر لنبي في زمان الخضر فأبلغه ذلك، أو يكون أمر مباشر للخضر فيكون نبي. عن الخضر الصحيح إن الخضر عليه السلام كان نبيا وما فعلته عن أمره، وعلمناه من لدنا علما، وكان على شريعة أخرى غير شريعة موسى. المسألة واضحة ولا عيد؟ ده هما في درجات، أنا بتكلم على دول، دول غلاة كفار خارجين عن الملة، أنا بتكلم على شبهة ورد عليها، واضحة ولا عيد؟ إيه؟ بني إسرائيل، بني إسرائيل ده في أكثر من نبي بعثه سبحانه وتعالى بني إسرائيل. ماشي؟ طبعا الدليل لو كان موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. إذا من اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى لا يلتزم بشريعته فهو كافر خارج عن الملة بالإجماع. وكل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من صدقه فهو كافر. ليه؟ لأن من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده. عندك أحاديث وعندك آيات، طب من القرآن، من الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، وعندك الآية. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، وقال ختم به النبيون. إذا من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كافر خارج عن الله، ومن صدقه كافر خارج عن الله. وهذا في بيان على تكفير البهائية والبابية والقبيانية، فرق غلاة الشيعة. البابية يعتقدون بنبوة مرزا علي محمد، مرزا لقب عند الشيعة، خلاص كده اعتقد ان هو الباب، واخترعوا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، انا مدينة العلم وعلي بابها، يعني رسول مدينة العلم، ولا يمكن ان تصل الى علم النبي الا من خلال ايه، علي، انا اللي علي في الحديث. طبعا الحديث ايه موضوع لا يصح لا شيء يا جماعه، فاعتقدوا بنبوة مرزا علي محمد وفي الاخر قتل. وبعد ذلك جاء البهاء وجمع مجموعة من الناس والتفوا حوله وسموا بالبهائية ويعتقدون بنبوة البهاء، وهؤلاء كفار خارجين عن الملة، ودول لهم أثر ووجود الآن في الواقع، خلي بالك البهائية موجودين، وأرادوا أن يكتب لهم في البطاقة الديانة البهائية، مش عايزين الإسلام نعوذ بالله. هم أقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا أن البهاء نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار خارجين عن الملة. أو القديانية اعتقدوا بنبوة غلام قديان، وهؤلاء يعني منتشرون في أمريكا وفي الهند وباكستان، يعتقدون بنبوة غلام قديان. فهذه الفرق كفار خارجين عن ملة الإسلام نوعا وعينا. قال في طواف البابية والبهائية والقديانية وما شابه ذلك كلها فرق خارجة عن الملة تجري عليهم أحكام المرتدين. أنا أكتفي بذات القدر إن شاء الله، غدا نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر والقدر، لو في وقت نتكلم عن الإيمان والكفر. الإيمان والكفر هياخد يوم لوحده، قضايا شائكة، والقدر برضو قضية شائكة فيها فرق ومحتاجة أي تركيز، فهنكتفي بذات القدر. كل قضاء الصفر في صعوبة جماعة.